نعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس الرجيم طريق العين ومن تجاري كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات وأسحار ومؤامرات إبليس الرجيم الطريق والدجال الملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله الملك القدوس عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، الله نور السماوات والأرض، نكمل كشف وفضح المنظومة الإبليسية الدجالية ونستهدفها في كل حين بإذن الله وبأمر الله، وكذلك نصحح المفاهيم الخاطئة المتداولة والمرسخة في عقول الكثير من العباد، بالرغم أن الكثير منها مررة من خلال حلف الطاغوت إلى سحرة أو روحانيين أو الذين هم قليلي العرف وينقلون ما يسمعونه فقط، أو من تافهين يسألون أعداء الله يتعلم منهم، مثل تافهين انتشروا على القنوات بحديثهم للشيطان ويسألون الشيطان عالي أمام الملأ ويأخذ من كلامه وغير جدا. العباد الذين يسمعونهم فيكونوا سواء في تصديق الشيطان، وأكبر ما يعطي صورة على مثل هؤلاء كالذي وصلني من الإخوة أن ذلك المخلوق أعاد بث فيديو سماه تصحيح معلومات، والغافل والإنسية الملبوسة التي معه يقول نعيد خط جدل لنتأكد من كذا وكذا، فقيل لي أن ملاعينة نطقوا على فم تلك المسحورة المنكومة وقالوا نحن سحرة، ثم سألهم هل كلمة نور النور التي يقولها صاحب قناة نور الحق صحيحة؟ يعني سبحان الله، يجيبونهم بنعم، ثم يسألهم ماذا يحدث عندما يقول نور النور، يعني انظروا لقمة الانحطاط الفكري والعقائدي وغياب العقل تماما، الملاعينة يقولون لك نحن سحر، وأنت قلت أن سنخطف سحر، وهم قالوا أصلا أنهم سحر، وتسألهم على نور النور صحيح أم لا. سبحان الله. المهم، أحببتم البقاء في عماكم هذا شأنكم، وأحببت متابعيكم تغيب عقولهم ويعيشوا معكم العمى هذا شأنكم، نحن يهمنا وضع شهادتنا لله ونتبرأ لله، وفي هذا الأمر تبرأنا لله وضعنا، لكن أنا تحدثت على هذا الموضوع الآن ولا يهمني، لكن أنا تحدثت على هذا الموضوع الآن لكي أوضح الجمل الذي بدأت فيها كلامي في هذه المحاضرة، أنه سبحان الله ينقلون ما يقول الملاعينة، لهذا كانت هناك مفاهيم كثيرة جدا خاطئة، كما صححنا الكثير جدا من المفاهيم التي تخص مثلا الزهريين وهذه السلالة وكذا. من بين الأغلاط الكثيرة جدا هو علم الطاقة وأماكن الطاقة في الجسم وكذا أشياء. فبالنسبة لهذه المفاهيم التي تداولت كثير جدا، التي سئلت عليها من قبل وقلت أن علوم الطاقة والروحانيات الموجودة أن علوم الطاقة والروحانيات الموجودة هي من علوم إبليس رشيم طريق. وفي هذه المحاضرة سأقتصر على البشرية، طريق طويل جدا بل هو مظلم. نكشف ونفتح هذه المحاضرة بحذافيرها بإذن الله عز وجل، التي تتسلط على كل الموحدين المتعبدين والزهريين المتعبدين. وماذا نقصد بالمتعبدين؟ واضح جدا، الإنسان الذي هو موحد لكنه ليس موحد بالكلام، بل موحد ومواظب على العبادات، موحد ومواظب على عباداته من صلاة وكلام. وهو يعني في هذه المحاضرة هو سرقة الملاعين للطاقة من أجسامهم. أولا، أماكن الطاقة للمتعبدين يعني لكل عابد لله، بمواظبة الصلاة والذكر وقراءة القرآن والتسبيح وكل ما فيه عبادات وقربة من الله وما يحب الله جل وعلا من أعماله. ونجد هذه الطاقة تزيد وتكبر لدرجة لا تتصوروا مقدارها، كلما زاد العبد في العبادات وهي قوية جدا، وهي قوية جدا عند الزهريين الموحدين المواظبين على العبادات. أماكنها ليس كما كذب عليهم إبليس ورجيمه صدقوه أو استغفلهم ومرر لا يريد هذا الملعون من هذه الأمور الكثيرة جدا عبر التاريخ، يعني بكل ما أمور، يعني ليس في قضية الطاقة فقط بل مرر أمور كثيرة جدا هذا الملعون. ونقول أن أماكنها بالضبط هي المخ، القلب، اللسان، الأطراف، العينين. إذا أخذنا المخ ففيه تصديق التام الفكري الإدراكي للدين والإنسان والإيمان، وأصلا يحوي بالرأس الذي يسجد لله عز وجل، وفي السجود يكتسب طاقة كبيرة جدا ونور من الله جل وعلا. كذلك ما يحويه المخ من نفس الحافظة للذاكرة وغيرها من الأنفس الكاشفة. فهذه اختصارات فقط. فبالنسبة مثلا للقلب هو مركز الإيمان والإحسان، وكلما كان نقيا من البغض والكره والحقد والحسد وكل ما يفقد الله عز وجل أمور كثيرة، يعني يتقوى بالعبادات وزيادة إيمانه ونوره، تزداد طاقته إلى الطاقة التي تشع منه، وأعلاها هو الطيف الأبيض، لأنه أشد الطاقة هو الطيف الأبيض لما يحويه من كل أطياف الطيف، كذلك لأن القلب يعني يضخ الدم كالنجس. العينين التي تتقوى يعني من بينها تتقوى في قراءة القرآن والنظر إلى القرآن وآيات الله جل وعلا والتدبر في ملكوت الله. وكذلك كلما كانت العينين بعيدة عن النظر إلى كل ما ينهى عليه الله جل وعلا فهذه كذلك من الأمور التي تجعل نورا في العينين. بالنسبة للإنسان فديه بكثرة التسبيح والذكر والاستغفار وقراءة القرآن والبعد عن الكذب وقول الزور وغيره من الأمور المذمومة، فمنه تنتج وتشع طاقة قوية جدا تكون من الجوارح كالأطراف. فكلما استعملت الأطراف بما يحب الله تزيد طاقة وتخرج منها وتشع نور، وبمجمل كل هذا تكون طاقة وينور من الله تخرج من هذه الأماكن يعني من هذه الأعضاء المذكورة وتحيط بكل الجسم. ندخل في وصف المؤامرة الإبليسية بإذن الله عز وجل. إبليس ملعون بتحالف مع ملاعين أطوال وغيرهم صنع غلاف من مواد معينة يحيطها بكل مكان مصدر للطاقة في الجسم. فغلاف إبليسي يغلف ويحيط به المخ، وكذلك غلاف إبليسي يغلف ويحيط به القلب، وغلاف إبليسي يحيط به العينين، وكذلك غلاف إبليسي يحيط به الأطراف، وكذلك بالنسبة للسان. كل عضو منها يحاط بغلاف إبليسي أبيض اللون مصنوع بمواد يعرفها هذا الملعون ليحيط بهذه الطاقة ولا يتركها تنحاف. وهذا الغلاف الملعون يمتص الطاقة عن طريق توصيلات من يعني مصنوعة من أسفل القرن، وهذه التوصيلات لو يعني نراها بدقة نجدها أن أنابيبة رقيقة جدا، يعني أنابيبة من النانو، أنابيب من النانو موصولة، هذه التوصيلات موصولة بأنابيبة كربونية نانونية تجمع فيها هذه الطاقة، وهذه الأنابيب هي الخادم الملعون. الخادم يكون في الجسم لكن خارج العضو المغلف، أغلبهم هؤلاء الملاعين يكون على هيئة نمور. عين غلاف إبليسي يحيط إذا أخذنا القلب، غلاف إبليسي يحيط بالقلب يمتص الطاقة التي تنتج من القلب، ويكون هناك توصيلات مصنوعة من السيليكون تخرج من هذا الغلاف مباشرة إلى أنابيبة مصنوعة من الكربون، وهي أنابيب صغيرة جدا، يعني أنا أسميها أنابيب كربونية نانونية تجمع فيها هذه الطاقة، وهذه الأنابيب هي الخادم الملعون. الخادم يكون في داخل الجسم لكن خارج العضو المغلف، وأغلبهم هؤلاء الملاعين الختان يكونوا على هيئة نمور. إذا كان المستهدف متعبد فإن طاقته عالية جدا، لهذا يجعلون مع كل عضو مغلف بغلاف من إبليسي خادم ملعون. يعني إذا كان هناك أربعة أعضاء مغلفة فمعه أربعة ملاعين ختامة لهذه الأغلفة، وإذا كان المستهدف أقل عدادة فربما نجد خادما واحدا فقط يتسلط عليه. الملاعين في هذه المؤامرة هدفهم هم لديهم عدة أهداف، من بينها وأكبرها هو إضعاف المتعذبين وإضعاف الزهريين خاصة، والضعف يكون جسمي ونفسي، وإدخال بإدخال هذا المستهدف في عدم الثقة بنفسه والتشكيك في عدة أمور حتى في العقيدة. الهدف الرئيسي الآخر للملاعين هو أنهم كلما امتلأت هذه الأنابيب الكربونية النانونية بالطاقة المسروقة فإنهم مباشرة يتقاسمونها بينهم، وكذلك بتوصيلات من هذه الأنابيب النانونية من هذه الأنابيب الكربونية النانونية إلى أماكن في أجسادهم بالضبط، كذلك في القلب والمخ واللسان والأطراف، ويمتصون هذه الطاقة المسروقة، وكذلك هذه التوصيلات التي هم موصولين بها من هذه الأنابيب إلى أجسادهم الملعونة كذلك هي نفس التوصيلات في الصنعة، يعني هي توصيلات من سيليكون، وهي توصيلات مثل الأنابيب الدقيقة جدا يعني النانونية، فيتقوى الملاعين. هذا الذي يحدث، وهذه هي مؤامرة سرقتهم للطاقة بحذافيرها وباختصار وبوصف دقيق وبسيط، ولا نكثر الحديث والكلام. هذا الذي هو مجمل وحوصلة مؤامرتهم هذه الملعونة. وكتعقيب، عملية سرقتهم وملأ أنابيبهم بالطاقة المسروقة من المستهدف تأخذ يعني حوالي 3 أشهر أو أقل، أما امتصاصها في أجسادهم الملعونة فهي تكون لحظات صغيرة جدا. الذي نعرفه بإذن الله وبأمر الله أن مخازن أنابيب الكربونية والنانونية وأغلفتهم كانت في جبال ألاسكا، الآن هذا كلام للملاعين، للملاعين يعرفوا أنهم مفضوحين مكشوفين لنا بإذن الله بأمر الله. مخازن أنابيبهم الكربونية النانونية وأغلفتهم الإبليسية كانت في جبال ألاسكا، ولشدة الضربات عليهم وعلى مخازنهم الحاوية للأسحار والحاوية للمواد السحرية يعني نقلوها وأخفوها في الأرض الخامسة، أغلبها التي هي تحت جبال ألاسكا. خلاصة لا أزيد على هذا، برغم أنه لو أردنا الشرح والتوسع في بعض النقاط التي ذكرناها من قبل فيطول الحديث. المهم الحمد لله كاشف واضح الملاعين وهو مدبرهم وقاهرهم جل وعلا. هيكلة الرقية بإذن الله وبأمر الله الآن يعني معرفها واضحة لكم، يعني تمزيق ونصف كل غلاف الإبليسين محيط بكل عضو ومكان فيه الطاقة كما ذكرنا في تلك الأماكن. كذلك قطع عبد الله عز وجل الذي قطع توصيلات هذه الأغلفة الإبليسية وسحب كل ختام ملاعين بأنابيبهم الكربونية إلى جحيم. يعني هذا بصفة عامة، وكل وما يثبت الله عز وجل على قلبه ولسانه من دعاء. وإن شاء الله يعني نحن نقوم بجلسات رقية على الواتساب، ودخلنا في جلسات رقية نستعد في هذا الأمر إن شاء الله. إذا كان هناك تسجيل سنضعه مرفق بعد هذه المحاضرة بإذن الله جل وعلا. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للأطراف فهي التي تقوم بالأعمال في العبادات كالصلاة والصدقات والسير إلى المساجد والسير إلى مكان خلوتك أو سجادتك لكي تقوم الله عز وجل وتذكر الله، أو لكل عمل فيه منفعة للعباد في سبيل الله. وكذلك أعمال الدنيا هي حلال فهي أصلا عبادة، يعني الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل والعمل